الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله هذه الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك على كل شيء قدير. مازلنا أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، ووصلنا مؤخرا إلى حديثنا عن فضل الصحابة، وهذا مما أدرجه أهل السنة والجماعة في مباحث العقيدة لبيان منهج أهل السنة والجماعة في موقفهم واعتقادهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذي يتنافى مع الذين غلوا في الإفراط وغلوا في التفريط في حقهم. فالصحابة يا أحبابنا الكرام بين الطاعنين والجافين، فأهل السنة رضي الله تعالى عنهم هداهم رب العالمين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. تحدثنا عن فضل الصحابة عموما، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر فضلهم وزكاهم في كتابه الذي يتلى إلى يوم الدين، ورب العالمين علمه محكم وعلمه سابق سبحانه وتعالى، ولا يمكن لعلمه أن يخطئ، فقد علم خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، علم خلقه وذكر لنا شيئا مما حصل لخلقه من رضوانه عليهم، من تبشيرهم بالجنة، من فضائل الصحابة على لسان رسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الرفعة والأجر والفضل. ففضل الصحابة عظيم، هم الذين نصر الله بهم الدين، وهم الذين حفظوا لنا هذا الدين، حفظوا لنا القرآن والسنة، وهم الذين أخذوا أمانة النبي صلى الله عليه وسلم بحق، وبلغوها للناس بحق ورحمة، وفتحوا البلاد وقلوب العباد، وحافظوا على منهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن مثلهم؟ فهذا فضلهم، فرضي الله تعالى عنهم. يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود وحديث عمران ابن حسين، وكلاهما في الصحيح البخاري ومسلم: خير أمتي وخير الناس قرني، أي الجيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جيل الصحابة، خير أمتي خير الناس، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على لسان سيد الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبالتالي هم أفضل جيل بنص القرآن والسنة وبإجماع أئمة أهل السنة والجماعة، لكن الطاعنين فيهم سنرى سبب ذلك بسبب غلوهم إما في الإفراط أو في التفريط. تحدثنا بعد ذلك عن فضل الصحابة على سبيل الترتيب، فأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أفضل رجل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالطبيعة الحال بعد الأنبياء، لأنه لا يصل أحد إلى درجتهم كما مر معنا، مهما كثرت عبادته وطاعته وصلاحه، ليس كذلك؟ أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي وبعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا ما كان يقوله الصحابة في حياة النبي وفي حياة الصديق رضي الله تعالى عنهم، هذا ما كان يقر به الصحابة، ورأينا فضله في شيء من النصوص التي مرت معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بهذه المنزلة وبهذه الصفة، فإن فوقك نبي وصديق، لما ارتجف بهم جبل أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهدان، فإن فوقك نبي وصديق وشهدان، نعم. وأيضا رب العالمين سبحانه وتعالى فسماه بهذه الصفة، فهنيئا للصديق الذي بقي يتلى في كتاب الله تبارك وتعالى وسيبقى إلى يوم الدين. لا تخف إن الله معنا، عندما قال لصاحبه، إذ يقول لصاحبه، فهذه شهادة من الله. فالطاعن في أبي بكر الصديق هذا يشكك في قول الله، يتهمه بالنفاق، يتهمه بالزندقة، وكأن الله أخطأ في كونه صاحب للنبي وصحبة، هذه رتبة عظيمة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوب وأعمقها علم وأقل تكلف، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، هذا على رأسهم الصديق، وكان أول من أسلم وآمن من الرجال، كان من السابقين الأولين، وهو مبشر بالجنة، وأعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفوق الصحابة في العلم، حتى إن النبي قدمه ليصلي بالناس، ليؤم الناس والأمة تقتدي به في حياة سيد الناس. فهذه رتبة وشرف لم يحظ به أحد من الصحابة، فرضي الله عن الصديق. الصديق رضي الله تعالى عنه لا يستطيع أحد أن يجاريه في الفضل والتقديم والتضحية ولما قدمه لهذا الدين. ومر معنا كلام علي بن المديني أو عفوا كلام نعم شيخ البخاري علي بن المديني لما يقول إن الله نصر دينه برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، هو الذي حافظ على منهج النبي بعد النبي وشرع في الفتوحات فرضي الله تعالى عنه، حتى إن في الأحداث التي مرت في السيرة وسطرت لنا المشاهد المشرقة فقد ضحى بنفسه وأهله وماله، وفي آخر حدث وآخر غزوة، هذا من بداية سيرة النبي إلى آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق يبذل ويضحي بكل ما عنده. هؤلاء لم يبشروا من بالجنة من فراغ فرضي الله تعالى عنهم. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن تجيش جيش العسرة كان قوامه 30,000 وعدد كثير، وتلك السنة كانت الفاقة منتشرة، يعني الفقر والشدة والجهد. من الذي سيجيش هذا الجيش؟ سأتي معنا في فضل الصحابة، لكن تعالوا نتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما حض النبي صلى الله عليه وسلم عن تجيش جيش العسرة، عمر رضي الله عنه يقول وافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، كان عنده مال. فلما أتى بماله سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصف ماله، بمعنى أتى بنصف ثروته. فيأتي الصديق بماله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ فيقول تركت لهم الله ورسوله، أتى بكل ماله. فيقول عمر والله لا أجاريك ولا أسبقك إلى شيء، حياته كاملة هو ينافس ولا مرة خلط يعني، ولا مرة فاق الصديق في الفضل والبذل لهذا الدين، فرضي الله عن الصحابة الذين يعترفون بفضل الصديق في حياته. تحدثنا عن شيء من فضائل الصديق. بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، بعد فضيلة الصديق يأتي بعده عمر الفاروق الذي أسلم السنة السادسة بعد أن يأس المسلمون من إسلامه، هو الذي كان يفتن الأهل الإيمان في إيمانهم، بل كان يعذب المسلمين حتى قالوا فيه لا يسلم الخطاب حتى لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، يأسا من إسلامه. هل الحمار يفهم؟ هل الحمار يسلم؟ إذن ابن الخطاب لن يسلم، هكذا يعني تصور. فكان إسلامه فتحا ونصرا وعزا للمسلمين، حتى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا أعزة، والحديث في البخاري يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كانوا يمنعون، النبي نفسه كان يمنع من الصلاة عند الكعبة فضلا عن صحابة، النبي نفسه القائد هو يمنع، فما بالك أصحابه. لما أسلم عمر كانوا أعزة، كانوا يصلون عند البيت بفضل الله ومنه وكرمه، وتعرفون أيضا صفات عمر من شجاعته وشكيمته وعزته، فسمي بالفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فضله عظيم. والكلام حولهم غزير لا تحويه المكتبات الإسلامية حقيقة، يكفي أن هؤلاء الأولياء الأفاضل بشروا بالجنة وهم يمشون على أقدامهم في الدنيا لما قدموه لهذا الدين، فكانوا صادقين بنص القرآن وكلام سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه في كل وقت وحين. عمر بن الخطاب يا أحبابنا الكرام أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الصديق ومن معه بشره بالجنة لما صعد على جبل أحد، الحديث صحيحين، قال أثبت أحد فإن فوقك نبي والصديق وشهيدان، كان معه عمر وعثمان، بشر عمر بالجنة، بشر عمر بالشهادة في سبيل الله فرضي الله عن عمر. سيأتي معنا كيف قتل رضي الله عنه وهو طائع لله مصليا لله تبارك وتعالى، مات مغدورا شهيدا، لقي الله شهيدا رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، الحديث صحيحين، والله لو لقيك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. تصور الشيطان يغير طريقه إذا اعترضه عمر، يعني تصور عمر وما أدراك. إيه يا ابن الخطاب لو لقيك الشيطان سالكا فجا طريقا لسلك فجا غير فجك، هو اللي يدور يعني، تصور الشيطان يغير طريقه إذا لقي عمر. يا النبي صلى الله عليه وسلم مرة في منامه رأى وأنه في الجنة وقد أعجب بقصر جميل عظيم وبجانبه امرأة تتوضأ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرة عمر فولى مدبرا، وعمر يسمع، فبكى عمر قال أو عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ذكر غيرته وذكر فولى مدبرا ما قعدش، صلوات ربي وسلامه عليه. عمر رضي الله تعالى عنه يا أحبابنا الكرام وافق ربه، والحديث في البخاري وغيره، وافق ربه في أكثر من مناسبة. هو يقول وافقت ربي في ثلاث بل أكثر من ذلك. هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فينزل الله تبارك تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، لأنه ملهم، لأنه محدث. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن كان ذلك في أمتي فعمر، فإن كان أحد من هذه الأمة فعمر محدث، يعني يلهم الحق، يلهم الصواب. هو الذي وافق ربه قبل أن ينزل الله القرآن، ينزل الله القرآن يوافق كلام عمر، يعني هذا ما معه. هو الذي قال للنبي لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعد الطواف نصلي خلفه ركعتين. هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن زوجاتك يدخل عليهن البر والفاجر، أو يكلمهن البر والفاجر، لو اتخذت الحجاب فأنزل الله آية الحجاب. هو الذي قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا عليه في الغيرة، قال لهن عمر ومعه ابنته حفصة أليس كذلك، قال لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله هذه الآيات. هو الذي منع النبي من الصلاة على رأس المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فأنزل الله هذه الآيات. هو الذي يعني هو يبادر، فالله سبحانه وتعالى ينزل قرآنا يوافق عمر. عمر الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. هؤلاء هم الصالحون بنص القرآن، بنص كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هؤلاء الذين حفظ الله بهم الدين. أيضا في غزوة بدر، في حكم أسارى بدر وموقف النبي من أسارى بدر، ما زالت الأحكام لم تنزل، يعني أول غزوة والغنائم وغير ذلك، والأسارى ماذا سيفعل فيهم لما قتل سبعون وجلهم من صناديد قريش من الكافرين وأسر سبعون، من سيفعل فيهم؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن ينزل البيان من الرحمن تبارك وتعالى، الرحمن علم القرآن. استشار أصحابه فقال الصديق، والصديق رضي الله تعالى عنه كانت طبيعته تميل إلى النبي من الرأفة والرفق والحلم، فقال له إخوة القبيلة والعشيرة لو فديناهم بالمال ونردهم عسى الله أن يتوب عليهم، ثم هذه الفدية هذا المال نفديهم، لأنهم هم تحت حكم السلطان، هم قاتلون، إما يضرب أعناقهم أو يفديهم أو يمن عليه، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزار، أليس كذلك؟ فأبو بكر اقترح عليه أن يفديهم بالمال وأن يردهم، ثم هذا المال تتقوى به بلاد الإسلام ما زالت في طورها الأول، سنتين الآن منذ أن هاجر النبي، السنة الأولى للهجرة آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد إلى غير ذلك، السنة الثانية كانت غزوة بدر، أليس كذلك؟ فالمال يحتاجوه من أجل إعداد العدة وغير ذلك، يحتاجون إلى هذا المال يعني في صالح المسلمين. فيقول عمر يا رسول الله اضرب أعناقهم فإنهم حادوا الله ورسوله، فينزل الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا اللي هو الفداء الذي اقترحه الصديق، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر، أنزل الله قرآن يوافق عمر. إذن إيكم في أمة محدثون فعمر. عمر رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يراه النائم، ورؤيا الأنبياء حق ووحي وصدق على غير رؤيا غيرهم بطبيعة الحال، واضح؟ رؤيا غير الأنبياء لا تؤخذ منها أحكام، إن كان هناك ما يبشرك فاحمد الله، إن كان هناك ما لا يسرك، علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفث عن شمالك ثلاث مرات وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، كما صحيح الإمام مسلم وغيره. أما رؤيا الأنبياء حق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يجر إزاره ففسر ذلك بالدين، ورأى مرة النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في إناء فيه لبن ويعطي فضله الباقي لعمر، فسر ذلك بالعلم، محدث عالم دين فاروق، أليس كذلك؟ يعني هذا عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه أكمل المسيرة بعد أبي بكر الصديق، وسار على ما سار عليه الصديق في فتح الفتوحات. هو الذي فتح بيت المقدس وطهرها، هو الذي فتح بلاد مصر، هو الذي فتح بلاد الروم، هو الذي فتح بلاد فارس، حتى إن الفرس ينقمون منه إلى يومنا هذا. المجوس الشيعة الفرس ينقمون من عمر لأنه فتح بلادهم، بل سيأتي معنا ماذا فعلوا في قاتله، سيأتي مع يعني ينقمون من عمر. ليش؟ لأن بلاد الفرس عندهم الملك والوراثة، هو الذي أزالها الملك والوراثة، إذا مات هذا الملك يرثه من آل بيته اللي هي أدخلت وابتدعت في دين الله من بعدها، من بعد ذلك عندهم الملك والوراثة، هو الذي أزال ذلك. والفرس كان يرون العرب همج، صاروا سادة وقادة دول وأمم، كيف يفتحون بلاد؟ ما الذي فتح بلاد؟ عمر، عندهم أكثر من إبليس عمر. إذن عمر الذي فتح الفتوحات، فرضي الله عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وهو الذي فتح بيت المقدس القبلة الأولى، إلى غير ذلك من البلاد التي تم فتحها. فعمر رضي الله تعالى عنه في الفضيلة بالاتفاق بعد الصديق، هذا لم يخالف فيه أحد. عمر رضي الله عنه توفي ومات رضي الله تعالى عنه شهيدا في صلاته، كان يصلي الصبح، وغدر به واغتاله ذلك اللعين أبو لؤلؤ المجوسي، وكان مولا عبدا يعني عند المغيرة بن شعبة، يعني كان يعيش في المدينة مع المسلمين، واضح؟ فكان يتنكر بطبيعة الحال، فلقي الفرصة لاغتياله هذا مجوسي، وعمر فتح بلاد المجوس ينقمون منه، فقتله رضي الله تعالى عنه ليلقى الله شهيدا بعد أن طعن في المسجد، ليس مباشرة لكن بقي على قيد الحياة فترة ما، وأشار إلى الصحابة ماذا سيفعلون من بعد كما سأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. رأيتم هذا أبو لؤلؤ المجوسي يا أحباب الكرام؟ فعل له المجوس في إيران مشهدا ومقاما ومزارا يتبركون به ويتشفعون ويتقربون إليه لأنه قتل عمر. هذا المشهد وهذا المزار كالولية يعني، واضح؟ سمي واسمه بابا شجاع الدين، وهو أبو لؤلؤ المجوسي في كاشان في بلاد إيران، في كاشان في مدينة كاشان، واضح؟ في بلاد إيران المشهد موجود. وحتى في حوار التقارب وهذا الكلام الذي لن تصل إلى نتيجة إليه، واضح؟ مع هؤلاء القوم الذين يتبنون الإسلام المزيف حقيقة، لا أتحدث عن من يميل إلى آل البيت، نحن أولى بآل البيت منهم بالحال، ولا أتحدث عن من عنده تشيع لآل البيت بمعنى ليس فيه طعنا في الصحابة وتحريف القرآن والطعن في زوجات النبي والتقرب إلى الموت وعقيدة الحلول والشرك وغير ذلك، لا أتحدث عن هؤلاء. هؤلاء هم الذين تتزعمهم تلك البلاد الآن تقيم هذا الأمر. في حوار التقارب اشترطوا عليهم أن يزيلوا هذا الأمر لأن هذا مجرم أصلاً، هذا مشهد مزيف، هذا المشهد وهذا المقام هذا مزعوم لأنه مات في المدينة، هو لما قتل عمر وأراد أن يفر قبض عليه فطعن نفسه، قتل نفسه، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ليموت هكذا خنزيراً بيده. فعمر رضي الله عنه لما قتل ولما طعن علم أنه ميت وسيلقى ربه، وبشره النبي بالشهادة ومات طائعا لربه إلى آخر نفس من حياته، فرضي الله تعالى عنه. جعل الأمر شورة بين خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، بل ممن بشروا بالجنة. ترك الأمر في ستة، وعبد الله بن عمر شاهد عليهم وليس له من الأمر شيء. عمر رضي الله عنه في هذه المسائل حاسم، عائلته وأبناؤه ليس لهم دخل في هذه المهمة، هو تمنى أن لا يلقى في هذه المحرقة كما يقال، لكنها إيش؟ مهمة ينبغي أن يؤديها كما تكون، وقد أداها كما يلزم. فرضي الله عن عمر، إذا ذكر العدل فاعلم أنه زمن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا ذكر الحسم وإذا ذكر الحق لا يماري ولا يجاري أحدا في الحق، فرضي الله تعالى عن عمر. وقلت لكم سيرتهم وتراجمهم يعني تعجز المكتبات عن استيفائها، فرضي الله تعالى، يكفي أنهم مبشرون بالجنة. عمر رضي الله عنه لما ذكر ابنه ليس له من الأمر في شيء، إنما شاهد فقط، شاهد، مش سيوكل ابنه وولي العهد وهذه القصة، لا، ليس كذلك، وإنما جعل الأمر في ستة من خيرة أصحاب النبي: علي بن أبي طالب، عثمان رضي الله تعالى عنه، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، و أبو عبيدة نعم. لا عبد الرحمن بن عوف عفوا، عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة لا. واضح ما معنا؟ إذن ستة من الناس من هؤلاء القادة والسادة، من هؤلاء القادة والسادة ترك الأمر في هؤلاء الستة ليلقى الله شهيدا رضي الله تعالى عنه، ودفن مع صاحبيه مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الستة يا أحباب الكرام كل واحد ترك أمره لغيره، ثلاثة تنازلوا ليبقى عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعبد الرحمن بن عوف قال من يترك الأمر إلى الآخر، أنا أيضا سأتنازل لأترك الأمر بينكما، لكونهما من خير أصحاب النبي بعد الشيخين بالاتفاق، بالاتفاق أبو بكر ثم عمر، هذا بالاتفاق لا يجاري في ذلك أحد. بعد هذه الحادثة الآن سنعلم أيهم أفضل الصحابة بعد الشيخين. ترك الأمر بين علي وعثمان وكلاهما من القادة والسادة ومبشرين ومن المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم. فقال تجعلون الأمر إلي؟ قالوا نعم. فبقي ثلاثة أيام كما في صحيح الإمام بخاري، وهو يطرق أبواب المهاجرين والأنصار وزوجات النبي وأهل الفضل وأهل الخير، وهو يتشاور معهم، ثم عاد إليهما وبين أن الأمر قد حسم، من سيذكر اسمه يتنازل للآخر أو يقر بذلك. فكانوا كذلك فرضي الله تعالى عنهم. فقال لقد تتبعت أقوال ودور المهاجرين والأنصار فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحد، يعني لا يختارون على عثمان أحد، وهذا لبيان فضل عثمان على علي رضي الله تعالى عنه بعد الشيخين. يعني كل المهاجرين والأنصار لا يقدمون على عثمان أحد، يعني لا علي ولا أي كان من المبشرين بالجنة ولا من المهاجرين ولا من الأنصار. وبالتالي عثمان رضي الله تعالى عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين وأيضا ثالث الصحابة في الفضيلة، هذا باتفاق الصحابة. نجد ذلك مرة معنا كلام الإمام أحمد والإمام الدارقطني أنه من قدم علي على عثمان فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار، يعني انتقصهم، وكأنه يستخف بعقولهم وكأنهم يعلمون فضل علي لكن اختاروا عثمان، يشكك فيهم وينتقصهم ويطعن فيهم. واضح ما معنى الكلام؟ إذن المهاجرون والأنصار شهد الله لهم بالخير، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني حظ على اتباعهم مش الطعن فيهم وازدراؤهم واستخفاف بهم. لذلك قال أحمد الإمام أحمد قال من لم يربع بعلي، يعني من لم يجعله رابع الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله. إذن هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، إذن بالاتفاق الشيخان. ثم جمهور أهل السنة والجماعة على أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل الخلفاء الراشدين ثم علي بن أبي طالب، لأن بعض أهل السنة ذهبوا إلى أن علي أفضل من عثمان، فقالوا من قدم علي على الشيخين فهو الضال المبتدع، وهو ما عليه الشيعة الروافض ومن كان على طريقته، واضح؟ ومن قدم علي على عثمان فهو مخطئ، لأن يعني جمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي، واضح ما معنى؟ وهكذا. وبالتالي الأمر وما فيه كما ذكر أئمتنا يقولون كما ذكر هنا، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر يقول ثم، يعني ثم تفيد إيش؟ الترتيب مع التراخي، أليس كذلك؟ ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عثمان رضي الله تعالى عنه يا أحبابنا الكرام كان من السابقين الأولين ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان من الصادقين المقربين للنبي المختار عليه الصلاة والسلام، حيث إن نبينا صلى الله عليه وسلم زوجه بابنته رقية أولا، ثم زوجه بابنته الثانية أم كلثوم لما ماتت رقية. رقية توفيت سنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر، وأم كلثوم توفيت سنة التاسعة من الهجرة في أحداث غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، توفي كلاهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما. من فضل عثمان رضي الله عنه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواسيه وقال له والله لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، أعطاه الأولى ثم أعطاه الثانية، ولو كان عنده ثالثة لزوجه إياه. عثمان رضي الله تعالى عنه ممن كانت له قدم صدق في الإسلام، هو من الأوائل الذين أسلموا، من الرعيل الأول الذين سابقوا، ممن سخروا جاههم وجهدهم ومالهم في نصرة هذا الدين، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشره بالشهادة. أثبت أحد فإن فوقك صديق، وفإن فوقك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان. واضح ممان؟ إذن بشر بالجنة وبشر بالشهادة، هم من المبشرين بالجنة وبشر بالشهادة. عثمان رضي الله تعالى عنه تستحي منه الملائكة، كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تصور، إذن مكانته رفيعة. عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي سخر ماله في نصرة هذا الدين، كان من أغنياء المسلمين. في حادثة غزوة تبوك سمي جيشه بجيش العسرة للعسر الذي كان فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حض على تجيش جيش العسرة وقال: من جيش جيش العسرة فهو في الجنة، فتتطاير الصحابة للإنفاق وكل بقدره. فعثمان رضي الله تعالى عنه يتكفل بتجيش جيش العسرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجيش جيش العسرة يعني بمركوبه بعتاده بكل ما فيه. تصور، يعني عبارة خزينة الدولة كاملة جيش بها هذا الجيش بالسلاح وبالعدة وبالمركوب، كما يقال بالسيارات والدبابات. تصور يعني على حسابه الخاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لن يضره شيء. أي شيء سيفعله سيذوب مش في بحار بل في محيطات حسناته وفضله. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل ترون بحرا يتنجس؟ صب فيه النجاسات لا يتنجس. ليش؟ لأن البحر طهور، أليس كذلك؟ مطهر لغيره، واضح؟ من كثرة الماء الطاهر الذي فيه لا تؤثر فيه أي نجاسة. تصور، فهو محيطات حسناته لا تضر معه السيئات والأخطاء البشرية التي يقع فيها كل ما سوى الأنبياء الغير معصومين بطبيعة الحال. عثمان رضي الله تعالى عنه في حديثة بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. ورب العالمين يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. عثمان رضي الله تعالى عنه اختاره النبي سفيرا لقريش ليذهب ليتفاوض مع قريش. لما أبطأ وأشيع مقتله دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيعة الموت وإلى بيعة عدم الفرار، سميت كذلك. منهم من الصحابة من قال جابر وغيره، منهم من قال سميت ببيعة الموت يعني القتال إلى الموت، والأخرى سميت بعدم الفرار يعني سنقاتل إلى آخر رجل منا. عدم الفرار والموت نفس الشيء تقريبا، هذه الاسم وهذه ما يقول إليه، واضح؟ النبي لما دعا، لأن قتل السفراء إعلان حرب، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رجلا مسالما قتلوه، معنى ذلك يريدون شرا، إذن استعد النبي لمواجهتهم وبايعه الناس وعثمان غائب. فيقول النبي بيده الشريفة، وهذه عن عثمان، بيده عليه الصلاة والسلام جعل يده بدلا عن عثمان لمكانة عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه يا أحباب الكرام أتم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبله من حمل الأمانة، وأكمل الفتوحات إلى ما وراء النهر، أذربيجان وأرمينيا وخراسان وتلك البلاد ما وراء النهر، بل كل هذه الفتوحات التي كانت من بعد صاحبيه كلها في صحيفة حسناته، ونحن كذلك. في زمنه فتحت بلادنا وانتشر الإسلام في إفريقيا وانتشر الإسلام في الغرب، في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. في زمن عثمان يا أحباب الكرام فتحت بلادنا سنة 27 من الهجرة، ودخل الصحابة إلى بلادنا العبادلة السبعة، منهم عبد الله بن عمر، وحتى الحسن والحسين أيضا دخلوا إلى هذه البلاد بفضل الله ومنه وكرمه، نشروا الإسلام في هذه البلاد وفتحت بلادنا وأصبحنا مسلمين في زمن عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وكل ذلك في صحيفة حسناته، فرضي الله عن أصحاب النبي. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه يا أحباب الكرام فتحت الفتن في زمنه، والشيء الذي أغرى الناس به عطفه وحلمه ورأفته وعفوه، حتى إن أهل العلم قالوا، بل وحتى قالها بعض التابعين وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو أن هذه المسائل وهذه المآخذ المتهافتة متهافتة ليست مآخذ لكن المجرمين يجعلون من الحبة قبة، لو أن هذه المسائل حصلت في زمن عمر لما تكلم أحد لحسم وحزم عمر، لا يتكلم أحد، لكن عثمان كان لين الجانب فأغرى الناس به، اغتر الناس به وتطاولوا عليه. وبطبيعة الحال يا أحبابنا الكرام، نحن نعلم أن الأمراض تتسلل إلى الجسد، فإذا كان هذا الجسد محصنا تلاشت هذه الأمراض، وإذا كانت هناك ثغرات تمكن هذا المرض، وهذا المرض هو النفاق بحد ذاته. نحن نرى النفاق في عهد النبي المصطفى والوحي ينزل، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. خطر النفاق أشد من خطر الكافرين الأصليين المرئيين. هذا كافر محارب ظاهر لك يقول لك أنا عدوك، هذا كافر متخفي بالإسلام هو عدوك يطعنك من خلف ظهرك وأنت لا تدري. نجد ذلك، ترى صورة المنافقين وترى صورة الكافرون، ليس كذلك؟ شوف صورة الكافرون، شوف صورة المنافقون، صفحة ونصف، ليس كذلك؟ شوف في بداية صورة البقر 5 آيات أو 4 على اختلاف الفواصل، 5 آيات في أهل الإيمان، ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعد ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم آيتين في أهل الكفر، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اسمع الآن، ومن الناس ما يقول هم أهل النبي، 13 آية فيه، آيتين في الكافرين، 13 آية في أهل النفاق. ربنا يقول هم العدو فاحذرهم، لأن أهل النفاق يا أحبابنا الكرام يفعلون ما عجز الكافرون الأصليون على فعله. تصور، يفعلون ما عجز الكافرون على فعله، وهذا في كل زمان، في كل زمان وفي كل مكان، هم الذين يتممون المهام التي عجز عنها أهل الكفر. بطبيعة الحال فتحت بلاد الإسلام شرقا وغربا، وترامت بلاد الإسلام بفضل الله ومنه وكرمه، فتحت بلادنا، فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد الروم، فتحت مصر، بيت المقدس حررت من فضل الله ومنه وكرمه، انتشر الإسلام في الآفاق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني بيت مدر بيت مبني من الحجارة، ووبر الخيام، يعني أي مكان يعني سيصل إليه هذا الدين، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذل يذل الله به الكفر. إذن ترامت بلاد الإسلام، لكن المبطلين المجرمين يبحثون ويقدرون ويفكرون في أي طريقة يوقفون بها هذه الفتوحات، فاستطاعوا التسلل إلى داخل جسد الأمة لإمراضه من أجل إيقاف زحف الإسلام، لأنهم من أجبن الناس ومن أحقر الناس ومن أسفه الناس ومن أضعف الناس في مواجهة هذا الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق لا يستطيع أهل الكفر وأهل الباطل أن يواجه الحق مهما كثر ومهما طالت أيامهم وأزمنتهم، فإن بعد الليل يأتي الفجر بطبيعة الحال، أليس كذلك؟ مهما امتد الليل ومهما انتفش الباطل وعشعش كما يقال إلا وسيأتي يوم ويزول فيه، لا يستطيعون، يعرفون هذه الحقيقة وقد جربوا ذلك بالنبي وحده، يقول لزيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، خرج من مكة وأخرجوه من الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن عمه غير موجود وزوجته قد فقدها، ويقول إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، يقينا بنصر الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ووعد ربنا حق لا يتخلف مهما طالت الأيام. هذه الحقيقة يدركها أهل الكفر، فما استطاعوا إيقاف زحف الإسلام فاستطاعوا أن يتسللوا من خلال المتسترين بالإسلام من أهل النفاق ليمرضوا جسد الأمة وليبثوا البلابل والفتن في داخلها من أجل تشتيتها. وتعرفون القاعدة التي تقول فرق تسد، إذا كانوا مجتمعين لا تستطيع إلى ذلك سبيلا، أم إذا كانوا متفرقين تستطيع أن تتفرد بواحد تلو الآخر. وتعرفون مثل ذلك الثور الذي يقول أكلت يوم أكلان، الثور الأبيض هي قصة للعبرة، يعني ثلاثة ثيران أبيض وأحمر وأسود، أسد يريد أن يفتك بهم وهم مجتمعون لا يستطيعون يقتلونه، أليس كذلك؟ قرون و أليس كذلك؟ فهم في مرتع واحد وفي مسرح واحد لا يستطيع هذا الأسد. ففكر وقدر ودبر، فسحب أحدهم وأراد أن يقربه على، أو سحب اثنان وأراد أن يقربهما على أن يخلي بينهما وبين أخيهما، ففعل كالحمقى فتفرد به وحده فقضى عليه، بقي اثنان، سهلة المهم. فقال لأحدهما سأقربك وتكون في منزلة عندي وأنا ملك الغاب، ها، على أن يخلي بينه وبين أخيه، يعني تفرد بواحد تلو الآخر فقضى عليه. لما بقي هذا وحده انقض عليه، فقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فهكذا يا أحباب الكرام، أهل الكفر وأهل الباطل يعلمون هذه الحقيقة. فرق تسد، استطاعوا إمراض هذه الأمة من الداخل ببث النفاق فيها، وذلك في زمن عثمان وفي أواخر خلافته رضي الله تعالى عنه. ونحن علمنا أن الناس اغتروا بحلمه وبعطفه وبعفوه، حتى لما وصلت إليه أيد الغدر وأيد القتل لم يواجههم، تصور ليلقى الله شهيدا كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. يتسلل في جسد هذه الأمة وداخلها رأس من رؤوس النفاق من بلاد اليمن، سبأ بالتحديد، واسمه عبد الله بن سبأ اليهودي. لبس مسوح الضأن، جلد الضأن الخرفان، ليتسلل بين الخرفان. تصور ذئب يتستر بجلد الخرفان داخل الخرفان، ما سيفعل فيهم؟ سيتفرد بهم واحدا تلو الآخر كما يقال. إذا لبس مسوح الضأن وتستر بستار الإسلام، وأظهر أنه خرج من دينه ليدخل في دين الله تبارك وتعالى، وأظهر حميته لهذا الدين وغيرته لهذا الدين، وبدأ يطعن أولا في ولاة عثمان في الآفاق، هذا ظالم وهذا يفعل كذا وهذا ليقيم الدين وهذا ليقيم الحق، وإيش يحرض رعاع الناس أتباع كل ناعق في مصر في الكوفة في البصرة، والأعراب أكثر الناس بطبيعة الحال، واضح؟ نحن نرى الأعراب في زمن النبي كيف يمسكون بالنبي ويقولون له أعطينا من مال الله. تصور، حتى إن أحدهم جاء إلى النبي ذو الخويصرة، هذا من قبيلة بني تميم معروفين بالشدة من الأعراب، يقول للنبي اعدل يا رسول الله. تصور، هذه عقلية في زمن النبي، فما بالك من بعده يعني. نجد ذلك الوعيدية التي تضم الخوارج من هذا النوع، من هذا النوع الذين يبالغون. تصور، جاء إلى النبي يقول اعدل يا رسول الله، يقول النبي اعدل، يعني تصور كأن الله اختار هذا المختار، هذا المصطفى الذي لا يعدل. شوف الجريمة ما أعظمها، يشكك في عدل النبي، ويحك إن لم أعدل من يعدل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. تصور، صاحب العدل وصاحب الحق صلوات ربي وسلم عليه، الذي كان سببا في إسلامه صار يقول النبي اعدل. تصور، فهذا اللعين، هذا اليهودي اللعين، وتعرفون خطر أهل الكفر وخاصة اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود قبل المشركين، ونحن نرى صراع المشركين مع النبي، لا اليهود أعظم، وسترون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحاولون جاهدا في إسقاط بلاد الإسلام أبدا، يعني هم الذين حزبوا الأحزاب بعد أن عاهدوا ولكن ليس لهم عهد، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما يستحقون صلوات ربي وسلامه عليه، بل وأعطاهم حريتهم في دينهم وفي كل ما وفي كل ما يريدونه، لكنهم غدرون ماكرون مجرمون، وأشد الناس حقنا وحسدا وظلما للمسلمين، يعني كما قال تبارك تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أمة حاقدة حاسدة مجرمة بكل المقاييس، غدار، قتلة الأنبياء، ناقض العهد، هذا تاريخ حافل بكل ذلك. تصور، طاعنون في الله، يقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إلى غير ذلك. تصور، إذن هذا اللعين بطبيعة الحال من جملة شركاء الجريمة الذين يريدون إيش؟ الإيقاع بالإسلام وأهله. استطاع أن يتسلل ويتستر بستار الإسلام ويظهر إيش؟ كما يقال حماسته وشدته على الحق، وصار يشكك في ولاة عثمان، ثم وصل به الأمر أن يجمع همجا ورعاعا أتباع كل ناعق، هذا في كل زمان يا أحبابنا الكرام، أتباع كل ناعق، كما قال عنهم الحافظ الإمام ابن قتيبة يقول: الناس كأسراب طير يتبع بعضه بعضا. شفت الطير؟ واحد يعمل هكا الكل تمشي معه، هكذا حقيقة، هذه موجودة في كل زمان. الناس كأسراب طير يتبع بعضه بعضا. إذن جمع آلاف الناس الحاقدين والمتحمسين، ومنهم حتى من كبره، نحن نرى هذا الكبر منع كفار قريش من اتباع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من صار يرى أن قبيلته أولى من هذا الإمام ومن هذا الخليفة، تصور يعني. فأتباع كل يعني وجد هذا الأرضية سانحة لتمرد الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه، بعد أن شكك وطعن في ولاته وصل به الأمر أن يطعن في دين عثمان وأنه يمالئ الظالمين ويسكت على ظلمهم وساكت على ظلم ظالم، والظلم فسق والظلم كذا، تصور مبشر بالجنة وشوف ماذا يقولون فيه، حتى وصل بهم الأمر إلى قتله، قاتلهم الله أن يؤفكم. تصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان: إن ولاك الله هذا الأمر الخلاف، وهذا من أعلام النبوة، وقمصك الله هذا القميص فلا تخلعن قميصك إن أرادوك على ذلك، لا تزيله. فأتوه وأرادوا منه أن يخلع نفسه، اسمع، واستغلوا بذلك فرصة الحج. قسم من الصحابة ومن أهل الإسلام في الثغور والجهاد، وقسم آخر ذهب إلى الحج والمدينة، استغلوا فراغها ليحاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه. يعني هذا اللعين عبد الله بن سبأ، فرقته تسمى السبائية، فرقة من الشيعة المغالية، سيأتي معه، بعد أن أسس هؤلاء الرعاع اللي هي الوعيدية التي تضم الخوارج، هو الذي أسسها بالتزامن، أسس إيش ووضع حجر التشيع المغالي، هو نفسه، بمعنى فرق تسد، يعرفون كيف تؤكل الكتف أو كتف الشاة، يعرفون. لم يستطيعوا مواجهة أهل الإسلام من الخارج، استطاعوا الولوج إليها من الداخل. اسمع، ونجحوا إلى يومنا هذا، ونجحوا من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، استطاعوا تفريق المسلمين ببث الفرقة فيهم وبث الأفكار الهدامة والفرق التي لا علاقة لها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تصور. المهم يا أحبابنا الكرام، أغروا الناس والناس اغترت بحلمه وعفوه، حتى إن عثمان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: إن ولاك الله هذا الأمر وأرادك المنافقون أن تخلع قميصك فلا تخلعه، حتى لقي الله كذلك رضي الله تعالى عنه عندما حاصروه، اجتمعوا عليه بالآلاف يعني، بل إن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر الصحابة، يعني جاءه علي بن أبي طالب وجاءه أكثر من صحابة، يعني قال: ما تأمرنا؟ ماذا نفعل؟ نواجه كذا؟ فأمرهم أن يتركوا سيوفهم في أغمدتها حتى لا تحصل وحتى لا تلاقى دماء في حياته رضي الله تعالى عنه، فكان يعفو ويصفح حتى إلى آخر لحظة من حياته. وأرادوه، يعني أراده المنافقون بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرادك المنافقون. ليش؟ لأن الذي تولى كبر ذلك رأس من رؤوس النفاق يهودي، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، تقنع بقناع الإسلام وحرض الناس ووجد همج الناس مع من كان في صفه من أهل النفاق، ليحرض الناس على ولادة عثمان ثم على دينه، ليصل بهم الأمر إلى قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاصروه، منعوا عليه الصلاة بالناس، بل ومنعوا الماء عليه حتى مات رضي الله تعالى عنه وهو عطشان رضي الله تعالى عنه، مات يعني في ظمأ، منع عليه الماء، منع عليه الصلاة بالناس. هذه عادة أمراء المؤمنين، هم الذين يصلون بالناس، يقيمون بهم الجمعات والجماعات، منع عليه الصلاة والخروج. وأمر عثمان أن لا يسل سيف، ومن كانت له عليه طاعة فليترك سيفه في غمده، هكذا كان يأمره حتى مات وهو يتلو القرآن في بيته رضي الله تعالى عنه. استطاع المجرمون أن يصلوا إليه وقتله، فكانت فتنة عظيمة أن يقتل إمام وخليفة من خلفاء المسلمين، وأن يصلوا إلى أن تصل أيدي الغدر إلى قمة المسلمين، هذا أمر يعني ما تعود عليه المسلمون، يعني تصور. فأمر جلل وأمر عظيم، وحصلت بذلك، وفتحت بعد عمر رضي الله تعالى عنه، فتحت أبواب الفتن على مصراعيها، ليتولى الأمر بعد عثمان رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما ثار الناس إليه وفزعوا إليه، بل علي بن أبي طالب كان يرفض ذلك وقال: ألا أحب أن أكون لكم وزير، خير مني أمير، خير من أن أكون أمير، ألا أفضل أن أكون وزيرا، يعني دائما مستشار وغير ذلك، فاختاروه أن يكون أميرا فبايعه الناس فرضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين، هذا بقوله هو نفسه، ويقول كما يروي عنه ابنه محمد بن الحنفية والحديث في البخاري يقول: قلت لأبي علي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. هذا ما معنى يعني علي بن أبي طالب لا يقدم نفسه على الشيخين. اسمع محمد بن الحنفية يقول: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا علي بن أبي طالب وتواضعه. هكذا كان الصحابة، كانوا متواضعين، كانوا ليني الجانب، ما كانوا يفضلون أنفسهم على أحد بالرغم أنهم يعرفون أفضلية غيرهم عليهم. وقد جاء أيضا عن سالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، عبد الله بن عمر الآن ابنه يروي عليه، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونافع، هذا نافع شيخ الإمام مالك يروي عن عبد الله بن عمر والحديث في البخاري أيضا قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن النبي هذه سنة النبي تعتبر، وهذا هذا من قبيل الموقوف الذي له حكم المرفوع. قال: فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم. هذا ما معنى لا يختارون أحدا على عثمان، يعني في حياة عثمان، يعني بعد عثمان سيكون علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أيضا منزلته رفيعة، فهو أول من آمن من الصبيان، هو أول من آمن من الصبيان، لم يعرف الشرك قط، تربى في بيت خير الأنام عليه الصلاة والسلام. كما أن أبا طالب هو علي بن أبي طالب، كما أن أبا طالب تكفل بالنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك عائلا فأغنى. بعد أن أغناه الله تبارك وتعالى وتزوج بأمنا خديجة، أراد أن يرد الجميل إلى عمه فتكفل بابن من أبنائه، لأن عم النبي كان فقيرا أيضا، فأخذ علي بن أبي طالب ليربى في بيت النبوة، وهو أول من آمن من الصبيان. علي بن أبي طالب أيضا مبشر بالجنة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بخير بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها. علي بن أبي طالب أحبابنا الكرام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نصا تذهل منه العقول. هذا معنى لو تحدثنا عن فضله وسيرته، تعجز المكتبات عن تدوينها. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر يقول: لأعطين الراية لهم، حديث البخاري، رجلا يحب الله ورسوله، الكل يدعيها، رجل يحب الله ورسوله، الكل يقول أنا أحب الله ورسوله، أما الثانية هي التي لا يستطيع أن يدعيها إلا من جاء فيه نص، ورجل يحبه الله ورسوله، كما أنه هو يحب الله ورسوله أيضا ويحبه الله ورسوله. يعني علي بن أبي طالب بنص كلام النبي وهو وحي من عند الله يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى في آخر غزوة، أيضا غزوة تبوك اللي هي سمي جيش وجيش العسر، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصنفين وتخلف صنفان بدون عذر: أهل النفاق ومن سوفوا ممن تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا لكن كانوا من الصادقين، لكن ممن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعذورون الذين ما عندهم، يعني ليس على المريض حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني هناك من كان عاجزا ومن لم يكن له مركوب وليس له نفقة ليخرج، عذره النبي صلى الله عليه وسلم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفقون، رب العالمين شهد لهم بالخير. وأيضا ممن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقوموا على مصالح المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر وترك من ترك على أهله وزوجاته وابنته، وهو علي بن أبي طالب تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فطعن فيه المنافقون الهمزون اللمزون الذين لم يخرجوا في هذه الغزوة، واضح؟ فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحرب. قلنا جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. الآية طعنوا في علي بن أبي طالب وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأنه استثقله، ثقيل عليه، أجل ذلك تركه. فما كان من علي إذا ذكرت الشجاعة ذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى إلا أن أخذ لأمة الحرب ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ لأن نبي الله موسى ترك هارون على بني إسرائيل وذهب لمناجاة ربه، فأنت أبقيتك كما أبقى موسى هارون لكن لا نبي بعدي، فمنزلته رفيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأيضا شجاعته معروفة كما في غزوة خيبر فتح الله على يديه وفي مواقع كثيرة. وما زلنا سنكمل الحديث حول ما حصل في أواخر خلافة عثمان وفي حياة علي بن أبي طالب من الأحداث هي مؤلمة لكن رب ضارة نافعة ليميز الله الخبيث من الطيب. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي إن شاء الله.